هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهر من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. عايزك يا حفيظة توريني الجاموسة كانت فين؟ آه، وبعدين مشيت منين؟ إيوان، خطوة بخطوة. حاضر. الله، والنبي كأنها شهد يا نفيسة. قومي تعدي لياختي كده وشفطة شفطة. نبدأ البرنامج بتمثيلية أبو العريف. ودنك معايا أما أقولك كلمتين في سرك، والسر ترميه في بير، ده أصله سر خطير. إذا الشمس في يوم ضربتك عليك بأبو العريف، هو اللي هياخد لك طارق. أبو العريف يضرب الشمس ويضرب الحمارة والودع. حاكم أبو العريف راجل شهم وجدع، وإذا حصل والدودة كانت قطنك عليك بأبو العريف، هو اللي هيملص لك ودانه لحد ما يطفحوا القط دم. أبو العريف الدود يشوفه يرمي نفسه في ترع. معلوم، أنا شفت قول اللي حياكله. وعلى فكرة إذا عيتك عليك بأبو العريف يطلع من عينيك الأذى والمكروه ورطل دموع. الرطل ده بلغة زمان قبل ما يخترع زمان. قوم حكم أبو العريف المبروك. والمبروك يعرف كل حاجة، اللي ما فيه حاجة ما يعرفها. معلوم، والحق لازم يتقال حتى إذا رجلك غرزت يوم في قلب الطين. عليك بأبو العريف يوم ما يغلب حيقطعها لك ويخلصها. أبو العريف ربنا يخليه لينا وما يحرمنا منه، من غيركم هنعمل ايه؟ لو زرعة اتأخرت عليك بأبو العريف، لو زرعة بدرت عليك بأبو العريف. أبو العريف أبو العريف أبو العريف داني أبو العريف. أبو العريف، صورة درامية بريشة محمد حامد. بطولة جمال إسماعيل، ليلى فهمي، عبد الرحمن أبو زهرة، جورج سيدهم، رجاء حسين. اشتراك مع فاروق نجيب في دور أبو العريف. الموسيقى التصويرية محمد قابيل. الهندسة الصوتية أحمد حامد. ظلال وألوان عصمة حمدي. أما الحين أما يا أما اطمن يا عدنان مالك لو أنت دايما في ديلي كده يا ولا ما بص يا أما يا رالي ما بص مال عايز أنا مقصوف الرقبة يا لهوي بالي اهدي يا خسارة شربات يا ولاد مش حرام يروح في الأرض كده هو شربات يا حفيظة يا أختي يا ودي ايه اللي حط راسها في قلب الزير انا ما يدعوها عبلي ترد عليا يا عبلي يا اختي ربي الشربات يا رشاد والله حاكم الست تكبر يوم جواز بنتهي حتى علينا قرب هنا يا واد انا مش هقرب انا مالي يا مش هقرب انا مالي يا اختي حاجة يا عمو عياط اول وجاي بعدين يا واد يا واد قرب امسك ودان اهي عشان اعرف اسحب الزين انا مالي يا اختي انا مالي انا مالي عبلي اطلع يا حبيبتي أمانة عليك تطلعي ما تطلعيش يا عبلي ربنا يهديك يا عبلي اطلعي يا اختي يا عبلة يا ولاد يا عبلة يا واد انتي يا واد انتي طب مين اللي عمل كده يا مقصوف الرقبة انا مالي يا اختي انا ما عملتش حاجة انا مالي اعمل انا فيك ايه دلوقتي اصوت يعني وانا بصوت اصوت ايه اللي يحب الجدي يزغرب يهو ما تزغربوا يا بنات زغروطة حلوة يا حبايب والنبي والحارس الله والصلاة على النبي زغروطة حلوة يا حبايب والنبي والحارس الله والصلاة على النبي للفرح ميل عندنا والبدر كان لحدنا الفرح ميل عندنا بالي. دي مش راضية تطلع دي مخها انحشرت في قلب الزير يا دمعي دي هتموت دي ماتت خلاص ماتت ولا مالي يعني ما تموت يا ماتت امال مين يا واني تعالى هيني انت عايز تروح فين دقاني هشرب من دم دقاني ليا كيف ان اشرب من دم هشرب من دم انت تضربيني ولا ايه يبقى انها بتضربني دي وما تضربكش ليه يا خويا اوعي تضربيني يا ولية ام انت انت بتقول ما تضربكش ايوه ما تضربكش ازاي يا واني هو انا جوزك عشان تضربيني ما تضربيني انت بتقول ايه يا واني انا بقولك ما تضربنيش انت ابني ولازم اضربك على نن عين لا انا ابنك عشان كده ما تضربنيش لا كنت ابنك ما تضربنيش لكن جوزك تضربيني لا يا خويا لو كنت جوزك كنت اضربك على نن عينك لكن انت ابني اضربك برضك على نن عينك انت بتقول ايه يا ولاد يا حاج تعالى يا حاج تعالى يا راجل يا راجل بيقول لك يا غدر ايه اللي حصل مين حصل ايه اللي حصل يعني ويانا الراجل جوه تعملوا كده خبريه يا ولي خبريه يا علي عبله يا حاج عبله يا حاج مالها يا حفيظه مالها يا حفيظه دي مثلا حشرت في قلب الزير يا حاج عقبالكم يا حبايب عقبالك يا كوثر وانت يا بنت يا جهاد عقبالك يا رشيده عقبالكم كلكم كل زي فحم الجوزة جيبوا زغر ان في قلب المية يا دي الفرح اللي حينقلب ميتة يا فرحة ما عرفناكي ابنيني برازية ابنيني برازية ولا تبليني بولية يا ولية يا من اتفاتك يا فتحية يا بنتي يا كسر خاطرك يا منكوبي بقى كده ايه

طب والجاموسة يا ابو العريف؟ توكل يا مسعود يا ابني وبحال بركة الله. على بركة الله ونعمة بالله ونعمة بالله، بس يعني مش القبل لما نخرجها من الزير يا ابو العريف. ايوة احنا وقعنا في عرضك يا ابو العريف. ايوة ايوة يا ساتر، انا نفسي اطلع الجاموس. تهعن بالي بالمرة فعلا حكاية الجاموسة دي. احنا في عرضك يا اخوي، هيحصل شوف لك صرفة تخرجها بيه. هيحصل يا حفيظة، ده انا ابو العريف اللي بيعمل عمايل وسوي هوايل كله بإذن الله. كل شيء بإذن الله ونعم بالله ونعم بالله. لا إله إلا الله. قولولي القش عندكم علو برسيم قبل؟ قوي قوي يا أخوي. وادي عطوة، انت يا وادي عطوة. ايه يا اما؟ قرب يا واد، اذا كان عندك ايه يا مقصوف الرقبة؟ تعال هنا يا واد. هلجينا تاني يا باي. يا باي من طلباتك يا ام يا حمتي، لو انت كلت الاوانس يا ولا يا خرابي تدفعه يا منيل على عينك. هتدفعها ليه؟ ايوه تدفعها نقطة نقطة ورا نقطة. قالي هقطع هدومي منك. اجري بس يا علي، بس نكيتم. اجري يلا هات علو برسيم من الزريبة جوه. يوه احضر البرسيم ده، ايه القرف دي؟ هو الواحد ما اهمكش حبه؟ قوم يا ابو بطن ونص، قوم يا واد قوام اتمهمس كده. ايه اتمهمس دي؟ امشي يا علي، اوعى تاكل العلو بره. امشي يا حاج يا حاج مسعود. ايوه يا شاب باسط جاي لك حالا. وبعدين هقول للراجل ايه دلوقتي؟ لا تقول له ولا تعيد له يا اخوي. ايه اهو تقعد معاه كده لحد ما ابو العريف يخرجها من الزير. الفلوس وصلتني عند داير مليم، اقول له استنى بقى يعني ما ياخدش الجاموسه على سبت ايه على سبت ايه على سبت ايه. يا حاج انت فين يا راجل؟ يا رب يا رب يا رب جملها بالساتر، اعمل انا ايه دلوقتي؟ اسمع يا اخوي، انا اقول لك ارمي من الطلاق الا لازما يشرب شربات. ايه لازم يشرب شربات بنتك فتحيه. خد الكوبايه الكبيره دي لغيه، يعني لغيه يا راجل لغيه. البرسيم اهو عنو بحاجه اهو، عايزين حاجه تانية بقى؟ يعني ابو العريف تفتكر يعني ابو العريف الجاموسه ابو العريف لما هتشم ريحه البرسيم هتخرج من قلب الزير ابو العريف؟ خص عليك اخص يا راجل يا ابو مخ زينخ، له لعبه عيال يا مسعود يا ابني، ولا ياكش تكون فاكره لعبه عيال. ها ده انتوا عالم بهايم ما تفهموش في الكوسي. بقى معقول الجاموسي هتشم ريحه البرسيم؟ يلا عطول العلو البرسيم دي وجه للحماره اللي انا جيت بيها. هو انا شغال عند اللي خلفوكوا بقى؟ افهم الكلام اللي بقوله لك يالا يا زين خنتي. تلقاها بره حماره ببردعه خضراء وسرج احمر، ودي الابيض على بني منقط على تريك واس، دي القصير كده ومحنده. ايوه عارفها، ما هي شبهك. اركتك لهو في بطنك. وانت يا مسعود يا ابني روح اقعد ويا الراجل التاجر جوه لحد ما ناديلك. طيب ولغيه. حاضر. كوبايه الشربات في ايدك اليمين. حاضر. وتخش عليه تلغيه. حاضر. لغيه على قد ما تقدر. استر يا رب استر. اما انت يا حافظه يا بنتي، يلا روح يا روح حافظه. ايوه قربي هنا يا بنتي. ايوه يا اخوي خليكي معايا. انا معاك اهو. نوري لي مخك. هو مضلم وصحصحي معايا. ايوه حاضر. عايزك يا حافظه توريني الجاموسه كانت فين. وبعدين مشيت منين. ايوه خطوه بخطوه. حاضر. من الزريبي لحد هنا. حاضر. مشيت يمين. ايوه توريني يمين. مشيت شمال أوريك. توريني اوريك شمال. شرقت. ايوه غربت. حاضر. تقولي لي بصراحه. أيوة. ما تنكريش حاجه. لا ممكن حاجات صغيرة. أيوة. توصلنا لحاجات كبيرة قوي. مسعود جرى ايه يا راجل؟ جرى كل خير باذن الله. ايه مالك

الحاكم يخلق من ظهر العالم فاسد. اي والله الله يخرب بيتك يا سعد يا ابن ابويا عبد الدايم. مرة الواد سعد دي تلات ياد الدخل اللي انا فيها يا اخوات. خلاص خلاص قربت ابرك على الارض يا اخوات. وبعدين وبعدين يا حافظه بنتي، انت مش حافظه جدر الضربه ولا ايه؟ كملي شدي حالك امها، صدرت كتير مش فاضل الا قليل. كملي حدد 17. اني ماني مش قادره، اني اللي مش قادره افهمه كمان. اخرت مرمطت في الارض دي ايه؟ دي الجلابيه بقت كلها تراب. مفيش حاجه بالساهل يا حافظه بنتي، ولا فالحين بس تحشروا راس الجاموسي في قلب الزير والباقي عليك انت يا ابو العريف. لازم تفهمي ان مفيش حاجه بالساهل. 98. ايوه برافو عليك. كملي كملي. يا سلام. أيوة. ده غلب اهدي يا رب. مفيش غلب اهدي بالساهل. كملي. ايوه غلب ايه بس؟ حد يقول كده؟ حد يقول انني اعمل جاموسة على اخر الزمن الاكبر دي؟ وبعدين بقى ما تنرفزونيش. أيوة. قلنا الف مرة خلي بالك من كل خطوة. غلطة صغيرة تضيع كل تعبنا هذا. 267. برافو عليك. يعني اهلي هيعود عليا بايه ده كله يا ابو العريف؟ ايه هيعود عليا بايه؟ اخرتها ايه بس المرمطة دي يا اخوي؟ واني ما وريش بقى غير وجع الدماغ. هقعد النهار بطول افهمك واعلمك. ما قلنا الف مره يا حافظة لما تمشي انت مطرح رجلين الجاموسي. ايوه اقوم اقدر افهماني هي راحت فين وجت منين. أيوة. قبل ما تدخل 18 و900. ايوه طب بقول ايه؟ بلاش ايدي، النبي يا اخويا امشي احسن على رجلي واستتقاطم. امشي على رجلي وخلاص. تجننتي تجننتي حافظة. بلاش ايدك ازاي؟ هو فيه جاموسة في الدنيا بتمشي برجلين اتنين؟ أيوة. عمرك شفتي جاموسة بتمشي برجلين اتنين؟ يعني ما هو لو لك اربع رجلين كان بخطر. يعني كان لازم يبقى لك اربع رجلين يا عبلي. يعني اتنين ما كانوش كفاية يا اختي. استغفر الله العظيم. الله يجازيك يا عبلي يا رب الاعتراض. يعني عادينا حطت البرسيم للحمار. اهدي اما اجيب لك حلو برسيم انت كمان. ربنا ينتقم لي منك. انت بتضحك على ايه؟ مقصوف الرقبة. النبي لوريك بس لما املك من على الارض. ايه اللي بيحصل ده؟ كويس كده؟ ادي ايدي خرج بره نور. كويس كده دلوقتي؟ يعني معلش يا اخوي، معلش والنبي يا اخوي، المره دي سماح. اصل الواد ده فور دمي بس. بلا يفور بلا يغلي. الكلام ده ما ينفعش يا انتوا يا جماعه كده. يا جماعه كده هتبوظلنا الشغل. انت يا ابني عطل، لا تقف ساكت لا تخرج بره. خلاص يا ابو العريف، انت خليت امي جاموسي. هقف ساكت اتفرج على امي وهي جاموسي. ولا كلمه ولا نفس. يلا يا حافظه بنتي ارجع الخطوة تاني وخلي بالك ايديك ورجليك مطرح رجلين جاموسة. تمام ما تخرجش برا. هيك مفهوم؟ يلا يلا يا عم انت يلا. حاضر حاضر يا اخوي حاضر. او ايوه ايوه كده ايوه كده. دلوقتي بقى تمشي زي جاموسة خطوة بخطوة. يا ولسي يا ولسي يا ولسي يلا يا ولسي يلا يا بنتي يلا ما يا اخوي دلوقتي بقيتي عروسه بصحيح. بيت مختار يا زيني حلاوتي. عيني عليكي بردي. يلا يا حافظه يلا يا حافظه. هوبا هي هي هي هوبا هي هي هي هوبا هي هي هي هوبا هي هي. ما تيجي اخدك على السعي. Thank you.

وبإذن الله دايما متفقين. تقدر تقولي بقى ايه اللي مخليك عمال تعطل فيه؟ عطل فيك انت مش ابطل فلوس؟ يومال عن داير مليم ليه؟ يعني اني حنكر؟ والجاموسة مش موجودة؟ طبعا موجودة. الا موجودة دي طبعا موجودة. طب امال ايه بقى؟ ايه دي بقى دي؟ مش عايز ناخد الجاموسة واتوكل ليه؟ اني مش عايزك تاخد الجاموسة يا لولا سوخة؟ اني قلت كده بذمتك يا راجل؟ ما قلتش صحيح. يعني اقوم اخدها خلاص؟ ايوه بس افهم الاول، افهم انت بتقول الكلام ده ليه؟ حقك عليا يا حاج، حقك عليا يا سيدي، اعتبرني ما قلتش حاجه. نقوم بقى. بس استني بس بس بس بصراحه كده يعني اني كنت عايز اقول لك يعني حاجه كده يعني يا سي عبد الباسط، حاجه صغيره كده يعني. ايوان قول يا حاج. اهي الحاجه دي اللي نفسي فيها من الصبح. لا لا لا لا لا يا راجل، لا دي حاجه بسيطه قوي باذن الله. المهم انك ما تزعلش. ربنا ما يجيب زعل يا حاج، انت حد يزعل منك برضه. الله يخليك، الله يكرمك. الحقيقه يا عبد الباسط يا اخوي، الجاموسه يعني الجاموسه يعني اللي مجنني ازاي حصل دي حاجه غريبه، لكن بقى البركه في ابو العريف. باذن الله هينشلنا من دي الورطه. خير يا حاج، حصل ايه؟ حصل كل خير باذن الله، كل خير بسيطه باذن الله بسيطه. ما تقول يا حاج، قول حصل ايه. ولا حاجه باذن الله، ولا حاجه. الجاموسه يا سي عبد الباسط. ماله دي؟ بقول لك ولا حاجه. دي الجاموسه يا سيدي طلعت من الزريبه لحد صحن الدار، قامت الظاهر حبت تشرب. كنت معزي. ايه الجاموسه دي يا وسط؟ يعني مش قادر اصله بطولي كده برضو يا ابو العراف. معلش يا حفيظه. يا بنتي تعبت شويه يا اخويا. اقول شويه تاني؟ انما تعبك دي خرجنا منه بنتيجه مهمه قوي. صحيح. خير يا اخويا؟ عرفنا ان الجاموسه مشيت من الزريبة لحد ما وصلت صحن الدار. ايوه يا اخويا، يعني من مطرح ما حكمت رايك علي امشي لحد هنا. ارجوك ما تقاطعنيش، سيبيني ارترسل واعرف وما تشتتيش افكاري. حاضر يا اخويا. عرفنا ان الجاموسه مشيت من الزريبة لحد ما وصلت صحن الدار. ايوه يا اخويا. بصت حواليها. ايوه. ما لقيتش حد يوعي ليها. لخمه فرح بقى يا اخويا، عقبال ولادك. في حياتك وبعدين معاك ايه؟ أيوة. قلت ما تقاطعني، سيبيني ارترسل وما تشتتيش افكاري. انا سايبك متارسل من الصبح. اللي زاد يعني وغطى بقى يا حفيظي. ايوه اخويا. اللي زاد وغطي. ايوه غطى. ايه ان الزير كان مش متغطي. ايوه. شوف بقى اللي زاد وغطى. ايوه يا اخويا. ان الزير ما كانش متغطي. ايوه تلاقيه كان مكشوف. ايوه الواد عطوي هو اللي سابه مكشوف. انا عارفه ايه يعني. وبعدين قلت ما تقطعنيش. قامت الجاموسه حطت بوزها في قلب الزير. ايوه حطت بوزها في قلب الزير. ايوه حطت بوزها في قلب. ما طلتش الميه. ايوه ما طلتش الميه، دخلت بكل راسها في قلبه واتزنقت زي ما انت شايفه كده. ايوه. تعرفي يا حافظ ده كله معناته ايه؟ معناته ايه بقى يا اخوي؟ معناته ان الجاموسه كانت عطشانه. ايوه كانت عطشانه زي ماني عطشانه دلوقتي. طبعا. أيوة. كانت عطشانه. امال تفسري بايه مجيتها من الزريبه لحد هنا وحطت راسها في قلب الزير؟ ايوه صحيح. والنبي يا اخوي لازما انها كانت عطشانه. ودلوقتي بقى يا حافظه بنتي، ايه دلوقتي بعد ما عرفنا السبب اللي ورا المشكلة. أيوة. علينا إن إحنا نعجل بحل المشكلة. أيوة أيوة. والنبي يا أخوي إحنا وقعنا في عرضك. ما تخافوش، تخافوش من حاجة. أيوة. وما تعتلوش هم حاجة، دعاني أبو العريف اللي بيعمل عمايل وبيساوي الهواي. يا وستي. أيوة. طبعا دلوقتي زمان الجاموسي شربت لحد ما ارتوت. أيوة. معايا؟ أيوة. أنا معاك أهو، أنا معاك. وعليه. أيوة. وبناء عليه. على مين بقى؟ على الجاموسة. أيوة. مش هتمانع في الخروج؟ أيوة مش هتمانع. أيوة والنبي أخو أنا عارفة إنها مش هتمانع. ولو منعت. أيوة. يعني فرضا. أيوة. لو منعت يبقى في حل تاني. الحل التاني إيه وإيه بقى؟ ناوليني سكينة حامية وفاس. يا لوي يا لوي. سكينة حامية وفاس. انت بتقول سكينة حامية؟ لا يا اخوي. سكينة حامية. ما تعرضونيش وما تسألونيش. انت بتسألي يا حفيظي؟ بتسألي؟ ماني ما اقصدش اسأل، بس انا اقصد اسأل. يعني انا ما اقصدش اسأل، لكن انا مضطر اسأل. يعني سكينة حامية وفاس. حاضر حاضر يا اخوي، حقك علي يا ابو العريف. حاضر. يعني انا خلاص مش هسأل. انت تسمعي وتنفذي. فاهمة يا حفيظي؟ حاضر. سكينة حامية وفاس. حاضر يا اخوي. حاضر. سكينة حامية وفاس. يا حاضر يا عطوي. انت يا ولا يا عطوي، ربنا يقعدك قعدتي دي. انت يا ولا يا عطوي، هو راح فين يا اخواتي؟ يا ما ده يا ليكون دخل جوه وقال لي للستات اللي جوه. واد يا عطوي، يا واد يا عطوي. عايز ايه من عطوة يا اما؟ ما تسيب عطوة في حاله. ستوني قطيع. هي فين الجاموسه؟ هي فين؟ هي فين الجاموسه؟ فين؟ فين يا اولاد؟ دخلت ازاي كده؟ وريني. والله صحيح، دخلت ازاي يا اولاد؟ يا لهوي بالي يا اولاد، خلاص ما حدش يقول دخلت ازاي. زي ما دخلت تخرج. امال يعني لما دخلت مش راضيه تخرج ليه؟ حد يقرا على الصمديه دي؟ بتعاند بس وعايزه المسايسه. يلا يلا يلا يا ستات، يلا يا اختي، يلا يلا. انت وهي ايدك في ايديا. يلا يلا هيلا هوب كده ونشدها بايدينا لبره. ايوه ايوه ايوه. انت بتدق ايديكم ليه؟ ايوه. حاسب حاسبوا لا تتخيني، انا خايفه لا تفطس يا جماعه، تفطس. يا لهوي بالي يا اولاد. بقول لك ايه يا اختي يا حفيظ؟ لا. وليه يا اختي؟ لا. هي الجاموسه. أيوة. بقى لها كتير على كده. ايوه ابو العريف هو اللي هيخرجي من غيره. هو اللي هيخرجي ابو العريف. اهو هنا. ايه ابو العريف هنا يا اولاد؟ ايوه. امال ده ابو العريف يا اختي؟ ابو العريف يا معمل عمايل. ده بيسوي الهوايل، اسالوني انا. يا لهوي بالي يا اولاد. ايه يا اختي؟ ابو العريف ده بيسوي الهوايل ومش عارفه يعمل ايه اللي انتوا بتقولوا. طب اسكتوا شويه، اسكت اسكت اسكتوا بقى، احسن ابو العريف بعدين يزعل. بقول لكم ايه، انهادوا بالعجل، اكسروا الزير، اكسروا الزير بسرعه. اللي هتتقلب جنازه. فريده يا اختي. نعم يا اختي. استم نبوي. نعم. ادخلوا جوه يا اختي، انا في عرضكم يا ناس. ليه؟ ادخلوا جوه، ادخلوا جوه، اعملوا معروف. ليه؟ فهميني ليه نخطط الريف هو ايه؟ بس بس اوعي انت وهي كده. ايه يا اختي؟ ايه هتعملي ايه؟ شوفوا لي بس انتوا بروه صابونه واحنا نزفلطها بره. ايوه مزير. ايوه يا اختي. وهاتي مالك يا اختي؟ اصل كنت عامله معز، قصدي مالك مخطوف يا اختي كده؟ اختي ما باذن الله. استنوا استنوا استنوا. بص ابو عريف رفع ايه وكمامه نازله. يا اخوانا انا مش عايز اي صوت يا اختي. اللي يحب يقف يقف، ما تبوظولناش الشغل وما تشتتوش افكاري. ايوه وسيبوني ارترسل. أيوة. وكل واحد يحط لسانه جوه حلقه. ها كل اللي عنده كلمه يوفرها. ايوه يبلع. ينضخها. مش عايز صوت، مش عايز صوت خالص يا جماعه. هوش هوش هوش. خلاص خلاص خلاص خلاص النبي خلاص، ما حدش هيتكلم يا ستات خلاص. وانتوا كمان يا بنات، ابو العرف بقى يتصرف بمعرفة. هوش بقى هوش هوش. خلاص خلاص خلاص. ولا كلمة خلاص ولا نفس. حاضر خلاص اهو. ناولوني سكينة حامية وفاس. سكينة سكينة ليه يا اخواتي؟ ده بيقول سكينة. يا بيقول سكينة يا جماعة، يكونش حيقتلني يا خرابي يا خرابي يا خرابي. بقولك استنى، انا فهمت يا بلا. عارفين ابو العرف هيعمل ايه؟ هيمسك السكينة وينغزه. ينغزه ينغزه. طب يا اختي قوليلي، طب ولما هينغزه الفاس بقى عشان ايه؟ عشان ايه؟ يكونش هيدفنه. لا يا بلاد امال يا ستات، ده يا ما يكون. انتوا استنى بس يا اختي. ايه استنى يا ولية هقول. انتوا مش شايفين ابو العريب بيعمل ايه؟ لا استنى يا حبيبي. ايه ده يا ما يكون هيعزقها زي الارض. يا ربي يا اختي. امال ايه يا جاموسي؟ ده جاموستي. 4 في 4 ب 16 على 2 يبقوا 8 زائد 1 يبقوا 9 ومعانا زيرو جاموسة يبقوا 11. 11 على 2 يبقى 5.5. كل شيء بالنص سامع حس. كل شيء بالنص سامع حس. انا معاهم انا معاهم. كل شيء بالنص سامع حس. الله اكبر. بس جاموستي ولا كلمة. يا ولا كلمة. انا قلت كل شيء بالنص سامع حس. كل شيء بالنص سامع حس. بالنص بالنص سامع حس. كل شيء بالنص سامع حس. جاموستي. ايوه عارفه يا اخي. تعال شوف بنفسك. تعال. يه يه يه يه يه يه يه يه. ايه اللي عمل فيها كده؟ انا قلت ولا كلمة. ولا كده اللي هو انا يسكت. هس هس هس. ولا سيبوني ارترسل. استرسل يا خور. ما تشتتوش افكاري. بلاش يا خور. شتت افكار. كل واحد يحط لسانه جوه بقه. حاضر يا خور. كل يسكت خالص. حاضر يا خالص خالص. عزكم يا ناس محدش يتكلم. دي بيه. حاضر ولا كلمة. ده قرب يزعل يا ناسرة. ربنا يخليه لينا. ربنا يخليه لينا يا خبي. ربنا يخليك لينا يا ابو العريف. ربنا يستر عرضك يا خول. مش عايز هتافات. بلاش هتافات. مش عايز هتافات. ابو العريف ما تشتتوش افكاري. السكينة اهي والفاس اهو. عايز حاجة تانية يا ابو العريف؟ اوعى تخلي ام جاموسة تاني. خليها معزة. ربنا خرج الواد ده من قدامي. ايه خرج الواد ده من قدامي. خلونا في الشغل. خلونا في الشغل. خلونا في الشغل يا وانا. خلونا في الشغل. احنا في الشغل اهو. استنى ناولوا له السكينة. ناولوا له السكينة. ناولوا له السكينة. ايه ناولوا له. ايه يا اخويا هتتبحي؟ لا مش معقول. ده بس هيخوفني. ولا كلمة. ولا كلمة خالص خالص. الله اكبر. الله اكبر. بسم الله. مش قلتلي حسب يخت حسب الدم. ابعدي يا بيت. تعالي هنا اهو. يا لهوي بالي، انت عملت كده ازاي يا ابو العريف؟ عليه العوض عليه العوض. هات يا حاج، هات الفلوس. هات فلوسي. فلوسك؟ حاضر خد. أدي فلوسك. أدي فلوسك بربطتها. إيه؟ الله يجازيك يا أبو العريف. الله يجازيك يا شيخ. خربت بيتي وفضحتني في وسط البلد. من أجل الله. من أجل الله يا أبو العريف. من أجل الله يا شيخ. يعني يا أبو العريف، يعني ما كانش ليها حال غير الذبح؟ يعني ما كانش ليها حال؟ طب ما الراس لسه في قلب الزير. ولا كلمه ولا كلمة. ما تعرضنيش، ما تسألونيش، ده أبو العريف اللي بيعمل عمايل وبيسوي الهوالل. يا مهلا نقولوا الفاس، قول الفاس، الفاس اهو، الفاس اهو. الله أكبر، الله أكبر، بسم الله. من الاول ايه، وكنا خلصنا بقى. ما كانش ينفع يا ست فريدي. لا يا اختي، ما كانش ينفع. ليه؟ يوه الغارت، اهو حصل اللي حصل. يعني ابو العرف غلطان؟ ما قلناش. ولا يعني كان غلطان؟ ما قلناش، ما قلناش يا اختي، ما قلناش انه غلطان. برضك ابو العرف بيفهم احسن مننا. ابو العرف هو اللي يعرف مصلحتنا وصالحنا. اهي خرجت والسلام. خرجت ولا لسه جوه الزير؟ على رأيك يا اختي اهي خرجت وخلاص. ما خلاص بقى، ملناش بخت، ملناش بخت ابدا. ام ري كانت عايزة تشمت فيني. اشمعنى يعني ام ري؟ ايه هي ام ريا بس اللي هتشمت؟ دي ام سكينة كمان. تبقى شمتت فينا ام ريا وام سكينة؟ يا شماتت الاعادي والحسان. يا فرحتك فينا الليله دي يا ام ريا وسكينة. اخرسي يا ولية، اخرسي، اخرسي خالص، اخرسي خالص، اخرسي، اخرسي. اسم الله يا اخوي، يا لهوي بالك، ابو العرف بيعيط له بقى. يا اختي كنش حد زعله. اوعى نكون واخد على خاطرك يا اخوي. هاتوا له يا اخواتي قرص وشويه ميه. يا اختي اقول لكم هاتوا له كوبايه شربات. ابو العرف مالك يا ابو العرف؟ ابو العرف بتعيط له يا ابو العرف؟ لما موت بعد السنة عليك. يا اخويا، يا اخويا تف من بوق. ان شاء الله العدوين. يا رب الجاموسة ولا انت. ان شاء الله اني قبلك يا ابو العريف. لما موت هتعملوا ايه من بعدي؟ طب وراك زيار البلد. كنتم مع أبو العريف، سهرة درامية فكاهية، تأليف محمد حامد. البطولة حسب سماع الأصوات: جورج سيدهم في دور عطوة، ليلى فهمي حفيظة، رجاء حسين فريدة، جمال إسماعيل مسعود، عبد الرحمن أبو زهرة التاجر، بالاشتراك مع سمير عزيز، إبراهيم كمال، خديجة محمود، عواطف حلمي، نوال البطوطي، عصمة الشناوي. وقام بدور أبو العريف فاروق نجيب. الموسيقى التصويرية محمد قابيل. الهندسة الصوتية أحمد حامد. أبو العريف سهرة من إخراج عصمت حمدي. مستمعينا الأعزاء علينا بناء على طلبكم على الفيسبوك، نقدم لكم الآن حلقة من برنامج أغرب من الخيال ومدتها نصف ساعة. في برنامج أغرب من الخيال نستمع إلى هذه التمثيلية التي كتبها عزيز أحمد فهمي، التمثيلية بعنوان الطبيب الطائر. الله، جرى لك يا دكتور؟ أنا لازم أتعلم الطيران. طيران؟ ليه؟ العيادة نايمة ولا إيه؟ أبداً، العيادة ماشي عال وهي اللي هتصرف على تعليم الطيران. الله، أمال إيه المناسبة؟ أنت عمرك ما جبت سيرة الحكاية دي بالمرة يا شيخ. طيران إيه وبتاع إيه؟ أنا نفسي بستغرب. ده أنت حتى غوت أديف، وكان أقرب لك تسوق لانش تسوق يخت. والله اللي حصل واللي أغرب وأغرب من كده إني مستعجل قوي، زي ما أكون خايف على حاجة هتضيع مني. حاجة إيه؟ معرفش. بطولة سبق؟ كاس؟ مباراة؟ ما افتكرش. أمال إيه؟ مش عارف. بيتهيألي إن في حاجة هتضيع مني إذا ما تعلمتش طيران. بيتهيألي إن مش راح أشعر إن أنا إنسان كامل إلا لما أتعلم الطيران. وإنت ناقص دلوقتي؟ إحساسي كده. ربنا يكملك بعقلك ويطيرك يا سيدي. هو العموم رياضة حلوة وصنعة توكل الشهادي في وقت عوزة. وأنا هشتغل طيار يا أخي، أنا هاخد شهادة طيران وأبقى طيار هاوي. ومش تبقى تفسحنا بقى معاك؟ كلها شهر اتنين واخد فيهم الشهادة وأبقى فسحك زي ما أنت عايز. بس يا ترى أبقى مطمن وأنا معاك في الهوا زي ما أنا مطمن وأنا عطربست الكشف في عيادتك؟ طبعا، ما تطمنش ليه، أنا واخد شهادة في الطب يا أخي وحاخد شهادة في الطيران كده. استعد، بكرة بدر الصبح هنقوم المطار 6 صباحا. ما نقوم الظهر أحسن. اشمعنى؟ تكون طلعت الشمس والدنيا نور، تعرف تشوف اللي وراك واللي قدامك. انت خايف يا أخي، ده أنا واخد شهادة طيران بامتياز وتفوق. ايوه بس. بس ايه؟ فين ايمانك؟ امنت بالله. ونجيب معانا اكل وشرب وحاجات زي كده. اكل؟ اكل ايه؟ ده المشوار من اسكندريه للقاهره رايح جاي في ساعه. في ساعه بس؟ يا ساتر يا رب، منجد يا اخويا، ما تعرفش تطير بشويش حبه؟ ما يتفقوش يا استاذ، طيرانه بشويش. ليه؟ ساعات بشوف الغراب. غراب؟ غراب ايه؟ انت اوقت. ده صوت ايه اللي بيطقطق ده؟ بيطقطق؟ ده عمري وعمرك يا دكتور. ما تلحق تبص تشوف ايه؟ ولا انت طيار بس ما تفهمش في المكنه؟ لا ازاي، ما هي باينه، دي حاجة بسيطة. بسيطة ازاي يعني؟ فهمني. عجلة انفكت؟ لا، البنزين خلص. الله، دي حاجة بسيطة قوي. هو غايته الموتور هيوقف والطيارة هتقع، مش هيحصل حاجة ابدا غير كده. الله لا يقدر يا شيخ. وليه احنا منلحقش وننزل؟ وانت عارف ننزل فين؟ هنجرب. وما لقيتش تجرب غير فيا انا يا دكتور منجد، ده كنا جينا ماشيين احسن. ما تخافش. ما خافش ازاي بس؟ ما قلت لك نطلع الظهر احسن. بقى بذمتك انت دلوقتي شايف سكتك؟ بذمتك انت شايف ايه اللي فوقك وايه اللي تحتك؟ ما تسكت امال، وبعدين انت هترخمني ولا ايه؟ بعد ما تترخم ولا حاجه، نقع يا دكتور، نتخرشم يا دكتور، او نتهشم زي ما هتقول الجرايد. الله لا يقدر يا شيخ. ولسه هيقدر؟ ما قدر، وقضاه نازل الرف اهو. انا هغمض عيني، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله. Thank you.

شوف كم دقيقة بقينا في مصر وكم دقيقة نكون في العيادة. شفت يابا كنا في ايه وبقينا في ايه؟ يا بنتي سبحان الله، هي دلوقتي في العملية، زمانهم بنجوها. ما هو قال لها مش هتحس بحاجة، ده ربنا بعته ازاي الحكيم ده، الاسم منجد وهو منجد. بركة دعاك يابا. وامكم ماتت دعيالكم بعريس الغفلة والباب بلا قفلة، وهي اتحققت. وبكرة تشوف. اشوف ايه لسه؟ اللي حيجرى بالنفسة والحكيم ده. هيجرى ايه يا بنتي غير العملية؟ حيشبكه وانا قلبي حاسس. بعيدة شوية، ده هو مشرب واحنا مشرب، راجل حكيم ومتندن وبيركب طيارة واحنا ناس فلاحين، غير الحمار ماليش ركوبة. نعلمه. بقى احنا اللي نعلمه ولا هو اللي يعلمنا؟ الدنيا بتتمدن ولا بترجع ورا تاني؟ مين قال ان احنا ورا؟ ده احنا قدام الكل. ولا هي الحكاية اوتومبيل وطيارة؟ انا مش قد الكلام ده سهير يا بنتي، انا بس بقول يا رب خد بيد نفوسه. اهو الدكتور جه. اهو الدكتور جه. مبروك، خلاص العمليه ونجحت 100%. تسلم ايدك يا حكيم باشا، يجعل في ايدك الشفا دايما. ما نقدرش نخش نشوفها النهارده، هي مش داريه، بكره تقولها تلاقوها عال. مش هنقدر نكافئك ابدا. وانا مش عايز مكافاه، ده شيء ربنا اللي دبره وعمله. انا قلت كده برضه وهو كده برضه. تيجوا معايا بقى على البيت نقضي الليله ان شاء الله تعيش. انا ما سيبش اختي، عندها الممرضه وانا الخدامه، مش هلاقي لي مطرح جنبها، سرير وغطا بس، وابويا ينام في اللوكاندا. ده لا يمكن ابدا، بضيف لحد ما تسافر. ده انا متعلم الطيران مخصوص عشان الحادثه دي. اتفضلوا. خلي بالك من اختك يا سهير. حاضر. مش هطل عليها قبل ما امشي يا حكيم باشا، دي نايمه كده. طب يلا بينا. مع السلامه. انا سالت الممرضه دلوقتي، قالت لي انها نايمه ومرتاحه عال العال. الله يريح بالك، انا مش عارف كنا هنعمل ايه لو ما كانش ربنا ساك لينا. دي كانت بتتلوى وبتعض في الارض وبتصرخ وقطعت قلبي. ربنا لطف بيها، انا ما خبيش عليك لو اتاخرت حبه كان يمكن عنده اللطف والرحمه. وتصدق انها اول مره نسافر فيها بالطياره، وتصدق ان انا قلت له خلينا للظهر ومرضيش. إرادته. خد يا سيدي اقرا الخبر ده في الكورنال. خبر ايه؟ بس اقرا. هبت عاصفة شديدة على مطار الإسكندرية طوال نهار أمس، مما عطل حركة المطار طول النهار، وقد اضطرت كل الطائرات التي كانت تقصده إلى الرجوع لتعذر النزول فيه. كذلك حدث في الميناء، فلم تخرج منها ولم تدخل إليها سفينة واحدة طوال أمس. سبحان الله، بقى نزولكم عندنا كان خير وبركة. ده انتوا كلكم خير وبركة يابا. أبوك إسماعيل لشموني ولا نجيت للحق؟ خدامك ومحسوبك. أستغفر الله يابا. إيهي بعد جميلك. والله انا اخدت عليكم ومش عاوزكم تسافروا ابدا، ما انتوا قاعدين. تعيش يا حكيم باشا منجد، احنا برضو ورانا في البلد عازه، واديك ضيفتنا مده ليك عندنا قصادها في البلد قدها 10 مرات وزياده. البيت بيتك والغيط غيطك. ودوق الملوخيه من ايد نفوسي، مره بفراخ ومره بأناري. نفوسه توكلك الملوخيه النشفه تقول عليها خضره. وعرفت منين ان انا احب الملوخيه؟ بنقول عليها في البلد زرع العرب واكل العرب. ولا انت مش عربي؟ امال انا خواجه؟ انا مش هغيب ولازم اجي، بس كان غرض يعني افسحكم في مصر شوي. انت الاول تيجي تتفسح عندنا في البلد. وهو انتوا عندكم في البلد فسحه؟ ولا فسحه اللي عندنا، البراح والخلا والواحد يبرطع على كيفه، ده هنا اللي ضيقه. ولا شوارع كل زحمه وكف وناس فوق بعضيها. انما احنا عندنا حاجات ما هياش عندكم هناك. عندنا سينمات وتياترات وملاهي وهيصه يعني. كان غرض يشوفوها. عليك خير النوبة الجاية، ما احنا برضو لنا عادة في مولد الحسين نيجي، حنفوت ضروري. على العموم حنتقابل. انت يا ست سهير وحشاك الكتاكيت قوي، قاعدة قدامهم. قومي لت معايا العجين.